بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات وعلومها وعلم توجيه القراءات ودراسة كتاب الإمام مكي بن أبي طالب، كشف عن وجوه القراءات وعلالها للقراءات السبع، وأيضا يشمل القراءات العشر، لأن القراءات العشر لا تخرج عن الأحرف الموجودة في القراءات السبع، إلا معظم الكلمات موجودة والأصول أيضا. كنا قد وصلنا إلى باب الفتح والإمالة وعلل الفتح والإمالة، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن باب أسباب الإمالة من كتاب الفتح والإمالة للإمام أبو عمرو الداني، وعلمنا أسباب الفتح وأسباب الإمالة، وعلمنا أنها 7 أسباب وكلها ترجع إلى الكسرة والياء. الآن نتكلم عن باب علل الفتح والإمالة من كتاب الإمام مكي بن أبي طالب. قال رحمه الله عز وجل: باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة وما هو بين اللفظين. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن أصل الكلام، قال اعلم أن أصل الكلام كله الفتح. أصل الكلام كل أن أصل الكلام كله الفاتح. نعم، إذا عندنا، عليكم السلام ورحمة، عندنا الفتح والإمالة، أيهما أصل؟ أيهما الأصل كما تكلمنا في الحلقة الماضية؟ الأصل الفاتح. لماذا الأصل الفتح؟ لأن الإمالة تفتقر إلى أسباب، لأن الإمالة تفتقر إلى أسباب كما ذكرناها في الحلقة الماضية، 7 أسباب ذكرناها من كتاب الفتح والإمالة للإمام الإمام الداني رحمه الله عز وجل. قال: والإمالة تدخل في بعضه، والإمالة تدخل في بعضه في بعض اللغات لعلة، والإمالة تدخل في بعضها أي في بعض الكلام المفتوح لعلة لسبب ما يعني. والدليل على ذلك أن جميع الكلام الفتح فيه سائغ جائز، أي كلمة سواء كانت تقرأ بالإمالة أو بالتقليل يجوز لك فيها الفتح، يجوز لك فيها الإيه؟ الفتح. لكن هل كل كلمة مفتوحة يجوز لك فيها الإمالة؟ لا لا، لذلك كان الفتح هو الأصل، لذلك كان الفتح هو الأصل. فقال: والدليل على ذلك أن جميع الكلام الفتح فيه سائغ جائز، وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه، بعض الكلمات التي تتوفر فيها الأسباب هي التي يمكن لك أن تقرأها بالإمالة أو بالتقليل. قال: وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه في بعض اللغات لعلة، فالأصل معم، فالأصل معم أي يشمل الجميع، والفرع هو جزء من الأصل ولا يعم كل الأشياء. قال: فالأصل معم وهو الفاتح، وهو الفاتح. قال: واعلم أن معنى الإمالة هو تقريب الألف نحو الياء. الإمالة إما أن تميل الألف، وإما أن تميل إيه؟ وإما أن تميل إيه؟ عندنا الإمالة إما إمالة حرف أو إمالة إيه؟ حركة. إمالة حرف أو إمالة حركة. فالحرف قال هو تقريب الألف نحو الياء، الحرف اللي هو الألف هو تقريب الألف نحو الياء. أما الحركة فهي الفتحة، قالوا الفتحة التي قبلها نحو الكسرة. لذلك بنقول إن جميع أسباب الإمالة ترجع إلى الكسرة، سببين هما الكسرة والياء. فقال: واعلم أن الإمالة هو تقريب الألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة. نحو كلمة نحو هنا مش لا تعني مثل، كلمة نحو لا تعني مثل، كلمة نحو يعني اتجاه. كلمة نحو هنا، لأن كلمة نحو على حسب السياق الموجودة فيه، جميع كلمات اللغة على حسب السياق ممكن تشمل معنى وتشمل معنى آخر. يبقى كلمة نحو هنا معناها اتجاه الياء، يعني تقريب الألف نحو الياء أي اتجاه الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة أي اتجاه الكسرة أو قريب من الكسرة. قال: واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدلا من الياء، فتميلها لتدل بالإمالة على أصلها كما تكلمنا في الحلقة السابقة، أو في بعض الكلمات المرسومة في القرآن اللي هي تقرأ بالألف مرسومة بالياء. بعض الكلمات التي تقرأ بالألف مرسومة بالياء، زي مثلا تقوى، سكارى، يتامى، هكذا. دي أصلا إحنا بنقرأها بالألف، يتامى، تقوى، وهكذا. لكنها رسمت كلمة يسعى بالألف، لكنها كل هذه الكلمات رسمت فين؟ رسمت بإيه في المصحف الشريف؟ رسمت بالياء. لماذا رسمت بالياء؟ لماذا رسمت بالياء؟ للدلالة على أن أصل هذه الألف هو الياء. الدلالة على أن أصل هذه الألف هو الياء. لذلك قال هنا: واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدلا من الياء. قال: واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدل من الياء، فتميلها لتدل بالإمالة على أصلها. لتدل يعني احنا ايه علة الإمالة؟ أن أنت قراءتك بالإمالة لتنبه السامع أو الصائغ لك على أن أصل هذا الحرف هو كذا، أصل هذا الحرف هو الياء، أصل الألف هو الياء. قال: واعلم ان الالف المماله تكون اصليه بدلا من الياء، فتميلها لتدل بالاماله على اصلها، وتكون الفا زائده تمال لشبهها بالاصليه، ولانها لا اصل لها في الواو نحو ما نحو ايه؟ قصارى، معزى، وقد يكون اصلها الواو ولكنها اميلت لرجوعها الى الياء في نحو ايه؟ أزكى، ولكسرة مقدرة نحو خافة التي توجب الإمالة كما تكلمنا في اللي أصل خافة إيه؟ الخوف. الخوف الاسم ليدل لك على أصل الألف هنا الواو، كما ذكرنا المرة اللي فاتت إن أنت بترجع تذكر الاسم أو المصدر، إذا اشتبه عليك أصل هذه الألف ترجع تذكر اسمها أو مصدرها. خافة الاسم منها أو مصدر الخوف، يبقى دلالة على أن الألف هنا أصلها واوي ولكن أتت الرواية بإمالتها. ثم قال: باب أقسام العلل. باب أقسام العلل. قال: اعلم أن العلل التي توجب الإمالة ثلاثة. العلل التي توجب الإمالة ثلاثة، أي الأسباب تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، لكن سنقرأ كلام الإمام مكي هنا. قال: التي توجب الإمالة ثلاثة، هي الكسرة وما أميل ليدل على أصلها على أصله، والإمالة للإمالة. الكسرة وما أميل ليدل على أصله والإمالة للإمالة. يعني السبع أسباب اللي ذكرناها الحلقة السابقة هو أرجعها هنا لكام سبب؟ لثلاثة. رقم واحد هو الكسرة. رقم اتنين ما يمال ليدل على أصله، أي حرف يمال ليدل على أصله. رقم تلاتة الإمالة للإمالة، أي بسبب مجاورة حرف ممال. قال: فنبدأ بذكر ما أميل لكسرة. سيبدأ بالسبب الأول اللي هو الكسرة، ثم نتبعه ما أميل ليدل بالإمالة على أصله، ثم نتبعه ما أميل لإمالة بعده، وهذا أقلها تصرفا. وهذا أقلها تصرفا. معنى كده إن هو بيقول لك إن الأسباب أكثر من ذلك، لكن كل هذه الأسباب ترجع إلى هذه الثلاثة، ترجع إلى هذه الثلاثة أسباب. قال: فالأول ما أميل لكسرة، فمن ذلك الكسرة تقع بعد الألف على راء، والكسرة إعراب نحو، يعني كسرة هنا كسرة إعراب. قال: نحو النار، كما مثل من النار إلى والنهار وشبهه. فما بعد الألف راء مكسورة أماله أبو عمرو وأبو عمر الدوري، إلا أن أبا عمرو استثنى الجار في الموضعين في النساء ففتحا وأمالهما أبو عمر الدوري وحده كذلك، وقرأه ورش بين اللفظين أي بالتقليل، وفتحه الباقون. وفتحه الباقون، إحنا هنا في هذا الكلام إحنا بنذكر علة الإمالة، لا يهمنا، لا يهمنا أو من قرأ بالإمالة أو من لم يقرأ بالإمالة، المهم أن هذا الحرف ممال، أن هذا الحرف اللي هو الكسرة في كلمة النهار، كلمة النهار وكلمة النار وهكذا، الراء الواقعة بعد ألف يعني متطرفة الواقعة بعد ألف، فتمال أو تقلل. طب وما هي علة الإمالة هنا؟ كما ذكر أن علة الإمالة هنا الكسرة. قال: فتحه بيكون علة معناها ما له، لأنه لما وقعت الكسرة بعد الألف قرب الألف نحو الياء، قرب الألف نحو الياء. لماذا؟ لتقرب من لفظ الكسر، لأن الياء من الكسر، ولم يمكن ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملا واحدا متسفلا. وعليكم السلام وبركاته. إذا علة الإمالة هنا، ما هي علة الإمالة في هذه الألفاظ؟ الكسرة. لماذا؟ لأن الأصل من تقرأ الناري، فلما أنت الألف زي ما شبهنا الحلقة السابقة، أن أنت مثلا لو أنت طالع مكان مرتفع ثم تنزل منهبط مرة واحدة بيحصل فيه صعوبة، لكن لما تقرأ كله على مستوى متقارب، إما اقرأ كلمة النير هكذا، النيري النيري، كله على مستوى متقارب، فتكون القراءة فيها يسر وسهولة. فلذلك سبب الإمالة هنا واحد دفع. طب هنا بقى. قال: فيمكن ذلك حتى قربت الفتحة. طيب اتكلمنا هذا واحد، فذلك أخف من أن يعمل متصاعدا بالفتحة والألف ثم يهبط متسفلا بكسرة الراء، ثم يهبط متسفلا بكسرة الراء، وهو من الراء، وهو مع الراء أحسن، لأن الكسرة عليها قوية كأنها كسرتان، فقوية الإمالة لذلك مع الراء، لأنها حرف تكرير الحركة عليها مقام حركتين. وعلة ما إذن هذه علة الإيه؟ علة الإمالة مختصرة، علة الإمالة سببها هنا الإيه؟ الكسرة. كأنها طيب. وعلة من قرأه بين اللفظين، علة من قرأ بالتقليل، وعلة من قرأ بين اللفظين أنها توسط الأمر، أنها توسط الأمر، لا قرأ بالفتحة كاملة ولا بالكسرة ولا بالإمالة كاملة، ولكن قرأ بين اللفظين. قالوا علة من قرأ بين اللفظين أنه توسط الأمر فلم يمل لئلا يخرج الحرف عن أصله، أصله اللي هو إيه؟ فتحة، لئلا يخرج الحرف عن أصله، ولم يفتح لقوة الكسرة في الراء، ولم يفتح لقوة الكسرة، فقرأ ذلك بين اللفظين أي بين الفتح والإمالة. وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل، أنه أتى به دايما، الأصل في الأشياء لا يحتاج إلى علة، علته موجودة. لماذا قرأتها كذا؟ لأنها الأصل. لماذا قرأت الصراط بالسين لأنها الأصل، معناه رسم في المصحف بالصاد لأنها الأصل، وقراءة قوية، مع إن المصحف رسم المصحف مكتوب بالصاد. فإحنا بننبه لأن قراءة الأصل دايما لا تحتاج إلى علة. قال ولم يفتح، قال وعلة من فتح أنه تبي على الأصل ولم يستثقل التسفل بعد التصعد. ولم يستثقل صفة الاستفال بعد صفة مثلا الانفتاح، لم يقرأها لم يستثقل هذه الهيئة فقرأها كما هي على الأصل. وإنما الذي يثقل في اللفظ هو مثل التصعد بعد التسفل نحو إمالة زاغا، نحو إمالة زاغا. قول من هذا الفصل ما تفرد بإمالة أبو عمرو الدوري عن الكسائي، وليست الكسرة فيه إعرابا على الراء بل هي بناء، وذلك قوله أنصاري في آل عمران وفي الصف وفي وكلمة جبارين في الموضعين المائدة والشعراء، ومما لا راء في آذانهم وآذاننا وطغيانهم، ومما فيه أيضا راء سارعوا وكلمة نسارع ويسارعون وبارئكم والبارئ والجواري في 3 مواضع. أمال ذلك كله لوقوع الكسرة بعد على الراء بعد الألف زائدة، وأجرى الكسرة البناء، أي أجرى كسرة البناء مجرى كسرة الإعراب، أجرى كسرة البناء مجرى كسرة الإعراب، والإمالة مع كسرة البناء أقوى لأنها كسرة لازمة لا تتغير، وكسرة الإعراب لا تلزم، يعني كسرة الإعراب لا تلزم، يعني لو وقعت مجرورة بتكسرها، وقعت مرفوعة بترفع الحرف، وقعت منصوبة بتنصب الحرف، لكن كسرة البناء لازمة في جميع أحوالها. قال وكسرة الإعراب لا تلزم إلا في حالة الخفض فهي أضعف، وأمال آذانهم وآذاننا وطغيانهم للكسرة أيضا، فهو في هذا كله يميل الألف نحو الياء للكسرة التي بعدها، ويميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة ليعمل اللسان عملا واحدا على نحو ما ذكرنا أولا. يبقى السبب أو السببين اللي تقدر ترجع لهم كل ما أميل سابقا، أو أول شيء الكسرة، رقم 2 لكي يعمل لسان عمل واحد في الكلمة، لكي يعمل لسان عملا واحدا في الكلمة، لا يصعد ثم يتسفل أو يتسفل ثم يصعد وهكذا. قالوا مما أميل للكسرة أيضا ما تفرد به هشام من إمالته الـ5 مواضع، وذلك مشارب وآنية وعابد وعابدون في كل أيها الكافرون، خاصة في 3 مواضع فيها. أمال الألف للكسرة التي بعد ذلك وقوي ذلك لأن الكسرة كسرة بناء لازمة لا تتغير. ومن ذلك أيضا، أي ومن ذا أي ومما كان سببه الإمالة، إمالة الكسرة. قال ومن ذلك ما تفرد به ابن ذكوان من إمالة المحراب، المحراب إذا كان مخفوضا، وذلك في آل عمران ومريم أمالهما للكسرة التي بعد الألف وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أن الراء إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة، الراء إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة، هو بيبين ضعف الإمالة لغويا لكنها ثابتة إيه؟ رواية ثابتة رواية. قال إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة، والثانية أن الكسرة كسرة إعراب غير لازمة، لكن تقوى إمالة المحراب قليلا للكسرة التي على الميم وللكسرة التي على الباء، لأنه ابن ذكوان لا يميل كلمة المحراب إلا إذا كانت مكسورة، وكلاهما يوجب الإمالة. فلما اجتمع اللي هو الكسرة اللي على الميم والكسرة اللي على الباء، فلما اجتمع قويت الإمالة بعض القوة. وقال ومن ذلك، أي مما كان سببه الكسرة، ومن ذلك ما تكررت فيه الراء نحو الأشراري والأبراري إذا كان مخفوضا، قرأه الكسائي وأبو عمرو بالإمالة الأشراري والأبراري وهكذا. التي بعد الألف وقوي ذلك لأن الكسر على الراء أقوى منها على غيرها للتكرير الذي في الراء، وانفتاح الراء قبل الألف يضعف الإمالة، يضعف الإمالة فيه. لكن لما أوجبت إمالة الألف أن ينحى بفتحة الراء إلى الكسر، إمالة الألف منين؟ إمالة الألف اللي في النص اللي بين الرأين بأقرب بالإمالة. فالحرف الممال أصلا، الحرف الممال هناك خلاف، هل الحرف الممال هو نفسه الحرف الممال أم الحرف اللي قبله؟ كما تكلمنا في كتاب تقريب النفع للإمام الشيخ الضبار رحمه الله وجل. فلذلك قال هنا: لكن لما أوجبت إمالة الألف، يعني أنا بميل الألف أهو، فعشان أميل الألف لازم أوجه الفتحة اللي قبل الألف دي نحو الكسرة حتى أقرأ بالإمالة. أنت مش م... م... لن تستطيع أصلا أن تميل الألف يعني منفردة، يعني مش تقدر أبدا تقرأ الألف ممالة كده منفردة بذاتها، لابد الحرف اللي قبلها ستجره هذه الإمالة إلى جهتها. طيب إيه هي الجهة بتاعتها؟ الكسر. إذا ستميل الفتحة إلى الكسرة، بدل ما أقول الأبرا الأبري ري ري الأبرير وهكذا، تميل الفتحة إلى الكسرة. إمالة ألف أن ينحى بفتحة الراء إلى الكسر حسن قليلا الإمالة فيه، حسنة مش حسن، حسنة قليلا الإمالة فيه. إحنا عندنا تنبيه بننبه على نقطة، إن العلماء العربية أو علماء التفسير أو علماء النحو لما يجي يذكر إن هذه الرواية ضعيفة، إن هذه الرواية مثلا ضعيفة، كما قالوا هنا إمالة كلمة المحراب ضعيفة، أو إمالة ما له سيدنا هشام يعني ضعيف، وجه ضعيف أو كذا، هو بيحكم من ناحية اللغة. لكن إذا ثبتت الرواية فتقدم، إذا ثبتت الرواية فتقدم حتى لا يقول أحد أو يتهم أحد العلماء بأنه يرد قراءة معينة. قال: حسن قليلا الإمالة قبله، اللي هو إمالة الفتحة التي قبل ألف نحو الكسر. قال: حسن قليلا مات فيه، وقرأ ورش وحمزة بين اللفظين. يعني ايه قرأ حمزة ورش؟ يعني سيدنا حمزة وسيدنا ورش بيقرأوا كلمة الراء المكررة بالتقليل، إذا كلمة الأشرار وكلمة الأبرار، وفتح الباقون على الأصل. والعلة فيه ما ذكرنا من إمالة النار والقرآن، يعني نفس العلة التي ذكرها مع الإضافة إلى التي ذكرها قبل إن هو إمالة الراء من أجل التكرير، نفس العلة التي ذكرها في النار والقرآن من أجل الإيه؟ الكسرة وعمل اللسان عملا واحدا. ثم قال: ومن ذلك، أي من هذه الأسباب أو من هذه العلة التي تمال فيها أيضا بعض الأحرف، كلمة الكافرين، كلمة الكافرين إذا كان بالياء، يعني إذا كان بالياء، يعني إذا كان بالياء يا شباب. قال: ومن ذلك الكافرين إذا كان بالياء، معناه كان مجرور، معناها إن كان مجرور، لأن جمع المذكر السالم بيجرب الإيه؟ بيجرب الياء. يعني كلمة الكافر إذا كانت مجرورة يقصد، لأن الجمع المذكر السالم قلنا يجرب الإيه؟ بالياء. إذا كان بالياء أماله أبو عمر الدوري والكسائي، لماذا دائما يقول ليه هنا الإمام مكي ينبه يقول أبو عمر الدوري والكسائي؟ لماذا يقول أبو عمر الدوري والكسائي؟ يعني كما تعلمون، تمام، لأن الدور مشترك بين البصري وبين الكسائي. أما لو أبو عمر الدوري والكسائي وقرأه ورش بين اللفظين وعلة إمالته للكسرة، فسيدنا الدوري والكسائي بيقرأوها، مع أن كلمة الكافرين لا يميلها إلا دور الدوري في الكسائي فقط، ليس الكسائي كامل، يعني أبو الحارس مش بيميلها، أبو الحارس تقريبا لا يقرأ بالإمالة، يقرأ بالفتح. طيب المهم، قال وقرأه ورش بين اللفظين وعلة إمالته للكسر الذي وقع بعد الألف، وعلة إمالته للكسر، وعلة إمالته للكسر الذي وقع بعد الألف اللي هو على الهمزة، يعني اللي هو على حرف الفاء كفي كده، الذي وقع بعد الألف، وحسن ذلك لإتيان الراء بعد الفاء المكسورة مكسورة. قال وحسنت أيضا، يعني مع كلامي وحسنت أيضا الإمالة بسبب أن الراء أتت مكسورة بعد كسر، يعني الراء نفسها مكسورة والحرف اللي قبلها مكسور واللي بعد الراء ياء، يعني كل هذه أسباب للإمالة، كل هذه أصلا قويت حسنت الإمالة بسبب كسرتين متتاليتين، ومع ذلك موجود تكرير في حرف الراء وحرف الياء أيضا، من أجل هذه الأسباب أميلت الإيه الألف في كلمة الكافرين. وتلاحظ أيضا كما قلنا أن مستحيل أنك تميل الحرف منفردا، فتلاحظ الكاف الكي كي كي، تلاحظ أن فتحة الكاف تميل إلى الكسر. وحسن ذلك لإتيان الراء بعد الفاء المكسورة مكسورة، وبعدها ياء والياء من الكسرة، فتوالت الكسرات فحسنت إمالته وقويت. وكذلك علة قراءته بين اللفظين على التوسط والفتح، وذلك علة قراءته بين اللفظين على التوسط، في فصل بين بعد كلمة والفتح خطأ، يعني ممكن من ناحية الكتابة والطباعة المفروض الفاصلة هذه بعد كلمة التوسط، يعني نجيله الفاصلة دي على التوسط، هنا انتهى الكلام. وكذلك علة قراءته بين اللفظين على التوسط، أي التوسط بين الفتح والإمالة. ثم ابدأ كلمة جملة جديدة، والفتح وهو الأصل. قال والفتح وهو الأصل. ثم قال ومن ذلك أيضا، يستمر الكلام على سبب الإمالة اللي هو الكسر. قال ومن ذلك إمالة حمزة والكسائي أو كليهما، كلمة أو كليهما اللي في سورة فين؟ سورة الإسراء. ومن ذلك إمالة حمزة والكسائي كلمة أو كليهما أمالاه للكسرة التي على الكافي، كي كي أو كلا كلا، التي على الكاف ولم يعتد باللام، لأن الحرف الواحد لا يمنع ولا يحجز، لأن هو طب واحد يقول لك طيب احنا انت اصلا هتميل الالف طيب بسبب الكسرة، طب ما في حاجز بين الكسرة وبين الالف اللي هو حرف اللام، فعلل اجاب على ذلك قال ولم يعتد باللام لأن الحرف الواحد لا يمنع ولا يحجز، وقد أمالت العرب الألف المكسورة التي قبلها، وقد حال بينهما حرفان نحو قولهم لن، وقد أمالت العرب الألف المكسورة، وقد أمالت العرب الألف للكسرة التي قبلها، وقد حال بينهما حرفان نحو قولهم لن تضري ري لن تضربوها وتريد أن تنزعها. العرب يميلون كلمة تضربها وتنزعها، فأمال الكسرة ولم يعتدوا بالهاء لخفائها ولا بالباء ولا بالعين لأنه حرف واحد، فكأنهم قالوا لن تضربي وتريد أن تنزعي. فالهاء ايه ده؟ فالهاء يعني طبعا المفروض الهاء يعني معنى الكلام كده حرف ضعيف، بس الكلمة ليست واضحة. فالهاء حرف لا يحجز، فلا ما الهاء يعني كما قلنا حرف واحد، أو الهاء حرف خفي أو حرف ضعيف، دي كل الكلمة إذا كانت تشير إلى هذه المعاني. وحرف لا يحجز، ومن ذلك ما تفرد بإمالته، ومن ذلك أيضا لو سبب الكسرة ما تفرد بإمالته حمزة من قوله تعالى أنا آتيك به، أنا آتيك الألف في آتيك، ما أمال الألف على أنها ألف فاعل، وأمال الهمزة لكسرة التاء في الموضعين في النمل أنا آتيك آتيك في الموضعين، ليعمل لسان عملا واحدا في المتسفل. وقد روى عن خلاد، روى عن خلاد الفتح فيه ومثله إمالة خلف العين من ضعافا ضعيفا لكسرة الضاء، وعن خلاد الفتح والإمالة ومثله ما روي عن أبي عمرو من إمالة الناس إذا كان مخفوضا لكن بالفتح قرأت له، ده مين كلام لمين؟ لكن بالفتح قرأت له، هذا قول من؟ ده قول الإمام مكي. نعم، لكن الفتح قرأت له والإمالة فيه مشهورة مستعملة. احنا عاوزين نقف عند السبب الأول بس مش عارفين آخره فين. طب احنا كده قرأنا نصف ساعة، نقف عند رقم 9، مش مشكلة، وكلها نتتابع ان شاء الله المرة القادمة. نقف عند رقم 9 من هذا الباب اللي هو إمالة الأفعال عند سيدنا حمزة، وكنا ذكرنا سببها في الحلقة الماضية عند الإمام أبو عمرو الدني لما قال أنت بتلجأ لحرف الأسماء وهكذا. نبدأ بها إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما لا ينفعنا تقبل منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.